الراديو 90-90 هواها مصر. حبيب بطرس مواطن مصري من أسيوط، اتولد في القرن 19. أهله علموه كويس، وأكتر حاجة اهتموا يعلموها له هي اللغات، فطلع مترجم واشتغل في وزارة الحربية وراح السودان. اتعرف حبيب على واحدة روسية وحبها، فتجوزوا وخلفوا بنت اسمها دولت وجم القاهرة. دولت بنت حبيب بطرس الأصبجي خدت قرار خطير جدا إنها تشتغل في التمثيل. إحنا فين؟ إحنا في أوائل القرن 20، يعني مفيش أي ست وقفت على خشبة المسرح، وطبعاً مفيش سينما ولا تلفزيون. والله زي ما بقولك كده. فهي هتمثل فين بقى دي؟ الفن بالنسبة للستات وقتها كان قاصر على الغنى، يعني الصييطة والعوالم، إنما المسرح أو المرسح كان اللي بيشتغل فيه هو الرجالة وبس. إنما دولت حبيب أيست وما فقدتش الأمل، لحد ما قدرت فعلا سنة 1917 إنها تقف على خشبة المرسح. وقفها على الخشبة كان من خلال فرقة عزيز عيد اللي تحمس لها آخر حاجة وتحمل المسؤولية، واداها دور الكونتيسة في مسرحية خلي بالك من أميلي، العنوان اللي اتاخد منه بعد كده خلي بالك من زوزو. فلعبت الدور وأجادت وفتحت الطريق لشغل الستات من بعدها. بعد كده الفرقة عملت مسرحية اسمها ليلة الدخلة، وهي خدت دور العروسة، فتثبتت بقى في المسرح، وكان طبيعي ان نجيب الريحاني يطلبها في فرقته، فراحت. واضح ان وعي دولة ما كانش لسه اكتمل قوي، لانها ما كانتش تعرف ان فرقة نجيب الريحاني بتقدم مسرح كوميدي. اتفاجئت، اسفوجئت البنت، فرفضت انها تشتغل، وكل اللي قضيته في الفرقة 4 ايام. اساسا فكرة انها تمثل كانت مغامرة كبيرة، فكمان هتقدم مسخرة يعيب الشوم. زي ما بقول لك كده، حاول الريحاني يقنعها ان الكوميديا مش مسخرة يا هانم، الكوميديا مش مسخرة يا مدام، انما هي رفضت رفضا باتا. فرح بعتها لصاحبه جورج ابيض اللي كان عنده فرقة هو راخر بس بتقدم مسرح تراجيدي، وجورج طبعا ضمها للفرقة، ومش ضمها للفرقة وبس، ده ضمها كمان لبيته. دولة حبيب كانت اتجوزت وخلفت بنت اسمها إيفون، وما نعرفش جوزها الأول ده كان إذا كان مات ساعتها ولا كان راح فين. إحنا عارفين إن المسيحية ما فيهاش طلاق، لكن المهم إن دولة اتجوزت جورج أبيض، ومن اللحظة دي ما بقاش اسمها بقى دولة حبيب، بقى اسمها دولة أبيض، وده الاسم اللي عرفناها بيه. دولة أبيض مثلت من أول فيلم سينما اتعمل اللي هو أولاد الزوات، وفضلت طول الوقت من عمرها تمثل في السينما، وأعتقد أن كلنا نعرف دورها في فيلم المراهقات مثلا بتاع مجدة. وطول الوقت دولة أبيض على الشاشة كانت صاحبة الوش الصارم، أكيد بتأثر ببداياتها اللي أنا كلمتك عنها. ومن هنا بنعلن جايزة لأي مستمع يجيب لنا مشهد لدولة أبيض بتبتسم فيه، مجرد إنها تبتسم. المهم جورج ودولة أبيض جت عليهم فترة صعبة، ما قدروش يستمروا كمنتجين، فحلوا الفرقة في الثلاثينات وانضموا كممثلين لفرقة يوسف وهبي، وفضلوا فيها فترة، واستقالت من كل الفرق سنة 1944، لأن حلم إنها منتجة وصاحبة فرقة كان لسه موجود. سنة 44 عملت مسرح هونولولو قريب من بيتهم في حدائق القبة، والمسرح اشتغل كويس جدا لحد 26 يناير 1952، اللي هو ايه يا حلوين، لو مش فاكر التاريخ ده افتكر شوية كده، حريق القاهرة. حريق القاهرة كان في 26 يناير 1952، بلع حاجات كتيرة في جوف النار، ومنها مسرح الهونولولو بتاع دولة أبيض. فقضت بقية حياتها ممثلة عادية في السينما، وأواخر حياتها طبعا الطلب بدأ يقل عليها، وآخر 6 سنين تفرغت لتربية أحفادها. الله يرحمها ويرحم الجميع.